بعض الناس يقول الله ورسوله أعلم، هل يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ طيب أنا أسألكم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، نعم الله فضله بالرسالة، الله فضله بالوحي. أما كونه يخبر عن المغيبات بوحي من الله فنعم هذا من الله، لأن الله يعلم الغيب ويعلم الجهر وما يخفى. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فالرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فلا يقال الله ورسوله أعلم، لا يقال إلا الله أعلم، لأن الرسول لا، نعم الرسول في حياته يعلم بالوحي، لكن الآن لا يعلم لا بالوحي ولا بغيره، لأن الوحي انقطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفاة عليه الصلاة والسلام. فهو بشر، والبشر لا يعلم شيئا البشر إلا ما علمه الله إياه. نعم. نحن في قريتنا إذا توفي شخص يؤتى بقارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام وتذبح الذبائح ونأكل منها، هل هذا صحيح؟ هذا الأمر يا إخوة مما ابتدعه الناس. أنتم انظروا في شريعتنا، هل يوجد هذا العمل في القرون المفضلة؟ هل يوجد؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله الصالحون العلماء الذين يقتدى بهم؟ لا. إذن هو مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والبدع، حذر من البدع عليه الصلاة والسلام، حذر من البدع، وأخبر أن من ابتدع في الدين، أن من أحدث في الدين فقد ابتدع. والحديث يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما وجد الدليل على مشروعيته؟ نعم. بالنسبة لقراءة القرآن، هل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل ثوابها إلى الميت؟ هذه مسألة خلافية، لكن كثيرا من علماء الإسلام أن الأعمال البدنية المحضة، العمل البدني المحض لا يصل ثوابه إلى الميت، وإنما ورد النص بوصول الصدقة إلى الميت. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، منها صدقة جارية، يصل إليه الحج إذا حج عنه، العمرة إذا اعتمر عنه، والدعاء إذا دعي له. أما تلاوة القرآن والصلاة عن الميت فهذه أعمال بدنية، والعمل البدني لا يصل إلى من يراد به. خصوصا أضف إلى هذا أن الذين يعملون هذا العمل الذي سأل عنه السائل ويأتون بالقاري، يأخذ القاري عليه مالا، وهذا من حذر الله عز وجل من هذا العمل، إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب، فهذا لا يجوز يا أخوان. أما بالنسبة للطعام، فإن كان الطعام من الأقارب غير الأقارب الميت، من الجيران، من الأصدقاء، من الأصحاب، ويريدون به إكرام أقارب الميت ومن يأتي معهم غيرهم الإكرام فقط، ما يريدون بشيء آخر، فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم. أما إذا كان يراد بهذا العمل وهو ما يفعل به الآن، يجعلون الأنوار والضياء والفرش والكراسي ويحتفلون احتفال كأنه احتفال بوفاة هذا المتوفي، وهذا لا يجوز، هذا مخالف الشرع. التعزية مواساة لأهل الميت، لكن هذه الأمور انعكست الآن، احتفال بدل ما يكون حداد على الميت وحزن قارب الميت ينعكس الأمر ويكون فرح، كأنه فرح يعني مناسبة زواج أو مناسبة من المناسبات التي احتفلوا بها. نعم. بعض الناس يعتقد أن الصلاة عند القبر الشريف فيها بركة أكثر، ما قولكم في ذلك؟ أنتم ما رأيكم فيها بركة أكثر عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا أبدا أبدا، ما فيها زيادة أجر أبدا، ولا ورد فيها نص. المسجد النبوي الصلاة فيه بكم؟ 1000 صلاة. هل قال الشرع أو قال الحديث عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ب2000 أو ب1500 أو ب1100؟ لا، المسجد كله حتى الزيادات. ولهذا قالت العلماء حكم الزيادة حكم المزيد، وجاء في الأثر قال لو مد هذا المسجد يعني وسع إلى صنعاء لكان منه. فصلي في أي مكان في المسجد وأنت على خير، ويحصل لك الأجر والمضاعفة إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز العمرة بعد العمرة من مكة؟ نرجو التوضيح. الإحرام بالنسبة للأفاقيين من التنعيم هذا فيه خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يكره هذا العمل، يعني الإحرام للأفاقي من التنعيم من مسجد عائشة، كثير من العلم يعني يكره هذا، وبعضهم يمنع بالكلية لأنه قالوا ما ورد به نص، لم يرد به نص. فأنتم يا إخوة أنتم اعملوا، إذا من أراد أن يعتمر ثانية يعتمر من الميقات، وإذا كان يشق عليه يؤجلها للسنة القادمة كان في العمر بقية، أو يحصل الأجر بالنية، إنما الأعمال بالنيات. إذا عزمت على العمل ولم ومنعت منه لسبب من الأسباب خارج عن الإرادة يكتب لك الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. إذا زاد الربح عن رأس المال هل هذا صحيح؟ نعم، الربح غير محدود، الربح في التجارة الشرعية غير محدود، لو زاد على رأس المال أو كان ضعف رأس المال يجوز إن شاء الله. نعم. إذا كان الرجل يداعب زوجته ولم ينزل هل يجب عليه غسل؟ لا، ما يجب الغسل إلا بالإنزال أو بالعلاج بدون إنزال. الغسل يجب إذا حصل إنزال سواء كان أولج أو لم يولج، أما العلاج بغير إنزال يوجب الغسل أيضا. أي نعم. إذا كنت جالسا في المسجد وكنت أقرأ القرآن فدخل رجل فسلم، هل أرد السلام أم أقرأ القرآن؟ لا، أقرأ القرآن، ما ينبغي أن يرد السلام في هذا المكان، لأن هذا القرآن للقراءة والذكر، للقراءة قراءة تلاوة القرآن والذكر، فلا ينبغي أن يرد عليه السلام في هذا المكان. وينبغي أن ينبه الناس على أن السلام في المساجد غير مشروع. نعم. هل يوجد جن يطير في الهواء كما يقال هذه الأيام؟ جن يطير في الهواء؟ ما نعلم الجن ماذا يعمل، لكن الله عز وجل يعني يقول بعض أهل العلم أن الله أعطاهم يعني من المواصفات وأعطاهم من الأمور ما لم يكن للإنس، فهم قد يطيرون، لكن هذا لا يدل على فضل الجن. الإنس أفضل من الجن أضعاف أضعاف، وحتى الجن يعترفون بأن الإنس أفضل منهم. نعم. هل يجوز لبس إحرامين على بعض لأن والدي مريض على جسده؟ نعم يجوز. نعم. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا، حل السحر بالسحر لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر، بل هذا محرم. والسحر يا إخوة كما هو معلوم كفر، الله جل وعلا يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، كفر السحر. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.